باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه. باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النمار. حديث حسن رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية الترمذي نهى عن جلود السباع أن تفترش. بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بعد. الحديث الأول يدل على جواز لبس الحرير للحكة والمرض الذي يكون الحرير من دوائه، فإذا لبسه من أجل الحكة التي ينفعه لباسه لها فلا بأس، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن عوام وعبد الرحمن عوف في لبسه لحكة كان بهما، فإذا صار دواء لذلك فلا بأس، لقوله جل وعلا قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وفي الأحاديث الثانية والثالثة دل على تحريم اشتراك جلود النمور والسباع والركوب عليها، لا يجوز اشتراكها ولا الركوب عليها، سواء جلد نمر أو أسد أو ذئب أو كلب أو غير هذا، سد لذريعة استعمالها، فلا تفترش ولا تجعل على الصعود يركب عليها، لم يجب اجتنابها. ولعل العلة في ذلك والله أعلم ما فيها من الخبث، لأن ملابستها وافتراشها والركب عليها قد يورث شيئا من أخلاقها الذميمة من سبعيتها، فالحاصل أنها لا يجوز لبسها ولا افتراشها ولا جعلها محاد ونحو ذلك. وفق الله من أجل. وسائل الدعوة توقيفية، هذا صحيح ولا؟ وسائل الدعوة التالية من توقيفية، توقيف العلم لابد من العلم، وهذه سبيلا من الله بصيرة، يعني العلم ينفذ العلم بالكتابة أو بالكلام أو بالهاتف أو بأي وسيلة يستطيعها الدعوة إلى الله. ما في طالها مضرة فلا بأس، إذا كانت تأكل تنجد بشيء آخر. الله جل وعلا يقول فإن أراد فصالا أن تراضي منهم وتشاور فلا تنهى، فصال فطعم، إذا أراد المرأة أن تخطمها لأقل من سنتين فلا بد من التشاور مع زوجها، إذا كان فطامها لا يضرها فلا بأس. عفى الله عنك يا شيخ، من قلم ظفرا من أظفاره وهو محرم فهل عليه الفدية سواء لإماطة الأذى أو لعدم الإماطة؟ طفل واحد نفس الشيء، كان ثلاثة أظهر أكثر قاس المساكين أو ذبح شاة أو صنف ثلاثين. ليش قيدناه يا شيخ بالثلاثة؟ لأن في كلام العلماء الثلاثة وأربعة. لأن الأظهار لكن الأظهار جمع. بارك الله فيكم. يتصل الجد النمور الأسد وما شبهه؟ الأسد والنمر والذئب وأشبهها. كل اللي أحيانا بترسم. كلها السبع كلها. حكم الأكل القائم أحسن الله لا بأس، شرب قائم والأكل قائم لكن جلوس أفضل، لا أكل نفس يعني لكن جلوس أفضل. الشخص اللي جمع بينه الناس سيدون عن طريق الصقور يقول عند دليل الصقر نجعل فريسة أرنب أو شيء ننظر ثم يأتي هذا الصقر يتعلم عليه، يقول هذا من الآن مثلا حيما يجلس وإن كان ميت فلا بأس، فالبوح فلا بأس. في عموم الحديث إيه رسول نهى عن اتخاذ الروح حرارا. الشخص يا شيخ بارك الله فيك إذا جمع بين الوضوء والغسل كما ذكرتم آنسا فإنه لا محال أنه يمس بعد أن يتوضأ، ربما يمس فرجيه. لا يمسه، ما يستنجي قبل، يستنجي قبل ويش يستنجي غسل فرجيه قبل ثم أفضل يتوضأ وضوء الصلاة، فإن كان ما توضأ وضوء الغسل والوضوء جميعا أجى عند جمع من أهل العلم. عندنا بارك يدخل الأصغر في الأكبر. أحسن الله إليك، عندنا في السودان النساء استعملنا بعض الطعام في الدقيق في الطيب لإزالة ما في الجسم من الروائح، هل في هذا محظور شرعي؟ ليش؟ النساء عندنا في السودان يستعملن بعض الدقيق من الذرة ولا من القمح في الطيب، وبعدين يمسحن به على جلودهن حتى يزلن الشعر. لا بأس بالدواء. أحسن الله إليك، كيفية رد السلام والرجل وفي السجود وفي الركوع؟ لا رأى رأسه يشير بيده، يعني ساجدا يعني لا رأى غامع السجود، نعم يشير بيده يعمم الحديث يشير بيده.